ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن في البطن واستشرى في الدم والعصب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد في الجسد وخارج الجسد ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وهوى وعشقا وهوى وعشقا. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا رحمن. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا مشوا عليه. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الماء. أبطل سحرا مشروبا قديما قويا عظيما من حاكد وحاكدة من ساحر وساحرة من اليهود من اليهود والنصارى والمجوس ومن ضلال المسلمين من العرب والعجم من العرب والعجم. فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا عليه اليهود عليه اليهود والنصارى والمجوس والشيعة والشيوعيين الظالمين والملحدين الفاجرين. أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا استشرى في الجسد قويا عظيما شديدا نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم أبطل سحرا عظيما مشروبا في الماء والعصيرات وفي القهوة والشاي وفي الحليب والألبان حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة شديدة وهوى وعشقا على عدم التوفيق وعلى الطلاق والشقاق وعلى الآلام والأوجاع وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا واحلل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مربوطا أبطل سحر الجنون أبطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والأوهام والأوهام والوساوس أبطل سحر الخيالات أبطل سحر الخيالات أبطل سحر الخيالات أبطل يا ربنا سحر الفقر الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة أبطل سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة أبطل سحر الأقارب والجيران والخادمات والخادمات أبطل يا ربنا سحرا من أندوني سيارا من أندوني سيارا من أندوني سيارا والفلبين وماليزيا اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كانت ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد بالليل والنهار من مارد وعفريت من مارد وعفريت في الجسد اللهم احفظ الروح والجسد من مارد وعفريت من مارد سكن البطن سكن البطن سكن البطن سكن البطن والصدر سكن البطن والصدر سكن العقل سكن العقل أبطل سحرا مشروبا في عصير أصفر في عصير أحمر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر والأزرق والأبيض أبطل السحر الأحمر على دم حيض ونفاس على دم حيض ونفاس وعلى دم قربة للشيطان وبطل ما كانوا يعملون أبطل السحر المشروب يا ربنا مشروبا أبطل سحرا مشروبا مشروبا مشروبا أثر على الدم أثر على الدم أثر على الدم أثر على الدم لوث الدم لوث الدم لوث الدم وعكر سرطنا شرطنا أبطل سحر الأورام والعقد الأورام والعقد أبطل سحر الأورام سحر الأورام والعقد توزعت تشكلت تربطت تخيطت خيطت وهيكت في الجسد في الفرج وفي البطن وفي الصدر وفي الظهر وفي الصدر وفي الظهر أبطل يا ربنا سحرا مشروبا استشرى في الدم وأثر على المخ والمخيط أثر على العقل أنقاطه أثر على الدين أثر على الخشوع في الصلاة أبطل سحر اليهود والنصارى وملال المسلمين والمجوس وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا مشروبا استهدف العقل استهدف العقل استهدف العقل على الجنون والخبال استهدف الصحة والعافية على الأمراض والأدواء والأسقام أبطل يا ربنا السحر المشروب استهدف الرزق استهدف الرزق استهدف الرزق على الفقر والكلة والذلة والمهانة أبطل السحر المشروب أبطل السحر المشروب استهدف العفة والشرف والكرامة استهدف النكاح استهدف الزواج ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا وينقلب إلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق إن حصل وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا مشروبا استهدف العمل استهدف الدراسة والعمل استهدف الوظيفة على الفقر والقلة والذلة والمهانة أبطل سحرا استهدف النفسية استهدف النفسية يرديها ويرهقها أبطل يا ربنا سحرا مشروبا سحرا مشروبا استهدف العقل العقل العقل استهدف الحظ والنصيب استهدف الحظ والنصيب أن يصرفه أن يقلله أن ينكسه وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا مشروبا استهدف السمع والبصر والنطق استهدف القوة والحركة والنشاط أثر عليها أضعافها أمراضها أبطل يا ربنا سحرا مشروبا استهدف القوة استهدف القوة استهدف القوة على الضعف القوي على الضعف على الضعف على الضعف والخور على الضعف والخور أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل سحرا مشروبا استهدف الأحاسيس والمشاعر استهدف الأحاسيس والمشاعر يؤثر عليها يؤثر عليها أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا استهدف استهدف الأحاسيس والمشاعر استهدف العظام والدم والعضلات والفقرات أبطل يا ربنا السحر المشروب والمأكول والمرشوش والمنثور والمذرور استهدف الدين القويم والخلق الحسن استهدف الدين القويم الدين القويم على ضعفه على الكفر على الكفر على الكفر والعصيان على الكفر والعصيان وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الشكوك والظنون في القرآن وفي الذات الإلهية أبطل يا ربنا السحر المشروب والمأكول والمرشوش والمنثور والمذرور أبطل سحر الكواكب والنجوم أبطل سحرا مشروبا أصله على الكواكب والنجوم وعلى الأبراج وعلى الأبراج وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا مشروبا استهدف الغدد استهدف الغدد استهدف الغدد أمرضها خملها كسلها نشاطها أبطل يا ربنا السحر المشروب قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا السحر المشروب استهدف العقول والأخلاق استهدف الوجوه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون

وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والحزن وعلى الهم والغم والحزن والحزن الشديد. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا استهدف الشهوة استهدف الشهوة حراما هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا وظلما وانتقاما وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيرة شديدة وغيرة وغيرة وغيرة وغيرة وغيرة شديدة. أبطل سحرا عجيبا غريبا قويا على الخيوط على الخيوط على الخيوط على الخيوط على الخيوط على الخيوط على الخيوط على الخيوط والسبح على الخيوط والسبح على الخيوط والسبح والسبح والخرز والخرز وعلى المعادن ادخلت في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن ادخلت في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن ادخلت في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج ادخلت في الفرج في الفرج في الفرج ادخلت في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر ادخلت ادخلت في الادبار ادخلت في الادبار خيطت في الادبار خيطت في الادبار اللهم اطل يا رب سعنا عظيما يا ربنا في الادبار في الادبار في الادبار في الادبار في الادبار في الادبار في الادبار في الادبار في القبر في الدبر في القبر في الدبر في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها اوجا اما اختا اختا في رحمها مربوط معقود في رحمها في رحمها في رحمها يا ربنا اقض يا ربنا سحرا في الادبار في الادبار في الادبار في الادبار في الامعاء في الامعاء في الامعاء في الامعاء في العصعص في العصعص مربوط مربوط معقود لئلا تخرج الاسحار. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أسفر على العظام على العظام على العظام على مخ العظام على مخ العظام على المفاصل على المفاصل على المفاصل على الأظفار على الأظفار على الأظفار على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد أطل يا ربنا سحرا مشروبا سحرا مشروبا أثر على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد على الجلد أطل يا ربنا السحر المشروبا أطل يا ربنا السحر المشروبا أطل يا ربنا السحر المشروبا أطل يا ربنا السحر المشروبا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تسهر أن تسهر سحرا تجمد تجمد تجمد تجمد يا الله يا الله وزع يا ربنا أسحارا تجمعت تجمعت تجمعت. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن توزعها يا الله اللهم فتتها اللهم يا ربنا أسهرها اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم حللها طوليها وعرضيها طولية أو عرضية، في البطن، في الصدر، في رحمها، في الفرج، في الدبر، في الظهر، في الصدر، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في نياط القلب، يا الله، وفي العصب، وفي العصب، وفي العصب، وعلى المخ والمخيخة، وفي العصب، وفي العصب، وفي الجهاز العصبي، وفي الدم، دم، دم، دم، دم، دم، دم، وفي الدم، وفي الدم، وفي الرأس، وفي الرأس، على المخ والمخيخة، وعلى الحظ والنصيبة، يا الله، وعلى الزواج، وعلى الزواج، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، والشقاق، وعدم الوفاق. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر العمال، أبطل يا ربنا سحر الخادمات، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحر الأقارب، أبطل يا ربنا سحر الأنساب، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر المشروب، أبطل يا ربنا سحر المشروب، أبطل يا ربنا سحر المشروب، خوجا عظيما شديدا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، مخدوما ومحروسا ومحروزا. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا رب سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا رب سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا رب سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا رب سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا رب سحرا صامتا صامتا صامتا، عليه عفريت ومارد، عليه عفريت ومارد، عليه عفريت ومارد، عليه عفريت ومارد، أطل يا ربنا سحرا مرشوشة ومشمومة ومأثورة ومذرورة، أطل يا ربنا سحرا مشروبة، أطل يا ربنا سحر المشروبة، لفظ الجسد، لفظ الجسد، لفظ الجسد، لفظ الجسد، لفظ الجسد، أطل يا رب سحرا في كل خلية، أطل يا رب سحرا في الخلايا، في الخلايا، في الخلايا، أنت شرف الدم، أنت شرف الدم، أثر على المفاصل، أثر على المفاصل، أثر على المفاصل، أثر على المفاصل، أثر على الظهر، أثر على القلب، أثر على رائحة الجسد، أثر على رائحة الفم، أثر على رائحة العرق، أثر على رائحة الفم والعرق والعرق والعرق، أطل يا رب سحر عظيم يا ربنا، أطل يا رب سحر عظيم يا ربنا، أطل يا رب سحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، قد العظيمة، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، ابطل يا ربنا السحر العظيمة، ابطل يا رب الحسد الشديدة، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، وحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اخرج اخرج، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اخرج اخرج، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج منها مذموما مدحورا. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا بحولك وقوتك، احل يا ربنا بحولك وقوتك، بسم الله بسم الله، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، اخرجها واخرجها من البطن من الصدر يا الله من الفرج، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها من الدم من الدم والعظم والمفصل بسم الله، اخرجها من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس، اخرجها من البطن قدر من القلب والصدر يا ربنا يا عظيم. احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من العقل، فكها يا ربنا من الادراك، فكها يا ربنا من العقل، فكها يا ربنا من الادراك، فكها يا ربنا من العقل، فكها يا ربنا من الادراك، من الادراك من الادراك، فكها يا ربنا من الزواج، من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من التوفيق من التوفيق من التوفيق من التوفيق، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، اقذف فيه اقذف فيه، بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة، يا الله احلل يا ربنا عقدا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، يا ربنا عقدا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، يا ربنا عقدا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، يا رب العقد بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، قوية مربوطة معقودة مخدومة محروسة ومحروزة، يا ربنا فكها بحولك وقوتك يا ربنا.